هاجر اللاذا إذا وامارا ليثا في أدغال الشارى هاجر اللاذا إذا وامارا ليثا في أدغال الشارى لله والله اشترى لم توريه الدنيا ولم يثنيه ما حاك الورى بل لبى حي على الجهاد ومضى بأجفان السرى درب الشدائد عشقه لم يسبيه عشق الكرى قد عافى لين فراشه وغدا ليفترش الثرى متوسيد صخر العلا متجليدا متصبرا أغرته لذات الهوى فأبى بأن يتقهقرا وتزينت في وجهه فازداد عنها تنكرا عاشق الجنان وحورها ورنا إليها فشمارا ورأى الشهادة منية والموت أسعد ما يرى خاض الحروب بهمة متوثبا ومكبرا كم قد أحال بغزوه ليل الأعادي مجمرا متخندق في ثغره يبطان يأسر منظرا متوثب في عزفه لم يلتفت يوما ورا ما ذاق طعم الذل لا كالنسر في شم الذرى متنفع بسلاحه والعزم منه تفجرا راس الصعاب وهولها ما هاب كفرا أغبرا يا رب لين لم يذر فيه الذي ذا من الكرى أينام في لذاته والكفر بالحقد برا حشدت لها أعداؤها ويقينه صلب العصر خاضت فيه أيامه والقلب من مستبشرا أمت له أقدامه وبكت إليه تفطرا وشكت له أطرافه يكفي أسى وتصبرا فأجابها متجلدا أتبعت والله